عمله، فكما أنه أهمل رعيته فإن الله تعالى يهمله ولا يسمع دعاءه ويحتجب عن طلبه، وهذا جزاء من جنس العمل. هذه المسائل وغيرها كلها مواعظ ومذكرات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيجب على الإنسان أن يكون حريصا على إصلاح نفسه وإبرائها من التبعات والمسؤوليات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي هو الذي يدفع شيء من المال لشخص من الأشخاص ليعطيه ما لا يستحق أو يقدمه على غيره. والمرتشي هو الآخذ للرشوة. واللعن لهذين دليل على عظم الفساد الناجم عن هذا العمل. وقد ورد في حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. والرائش هو الوسيط الذي يسعى بين الاثنين وصل الرشوة من فلان لفلان. إذا كان الراشي ما يستطيع يسلمها مباشرة يتخذ وسيط يدخل عليه من أصحابه وأصدقائه أو يسلمها لفلان حتى ما يشوفنا أحد ولا يقبض علينا ونحو ذلك، إذا كان هناك متابعة. الثالث أيضا هذا ملعون مثل السابقين، وكل منهم قد ارتكب جرما لأنهم تعاونوا على فساد المجتمع وفساد الذمم ومنع وصول الحق لصاحبه وإعطاء من لا يستحق ومنع من يستحق. والرشوة آثارها على المجتمع مدمرة ومهلكة، فهي تفسد الذمم وتمنع وصول الحق وتعطي من لا يستحق، وهذه تولد البغضاء والقطيعة والعداوة بين أفراد الأمة، ويحل الجشع والطمع بين الناس وتزول منهم الرحمة والمودة، وتصير أخلاقهم أخلاقا مادية بحتة. وهذا لا يصلح أن يكون عليه حال مجتمع المسلم. ومجتمع الإسلام هو إحقاق الحقوق وإبطال الباطل وإقامة العدل وتنزيه المجتمع من الظلم والفساد والإفساد. فيحرم بذل الرشوة، ويحرم إعطاء أخذها، ويحرم السعي في أي طريق يوصل إليها أو يعين على وجودها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان بحال أن يدفع الرشوة، لأن هذا يشجع المتساهلين والمتلاعبين، فإذا صار الحق لمسكين ليس عنده ما يدفعه رشوة لا يصل إلى حق، لأن اللئيم الخسيس الذي بيده القرار منع الحق إلا أن تدفع وأنت ليس عندك شيء تدفعه، فيفوت عليك حقك ويضيع عليك مالك بسبب لؤم هذا اللئيم وطمعه الذي أراد استنزاف أموال الآخرين بلا أدب ولا رحمة. هذه المسائل وغيرها لا بد أن ينتبه لها أهل الإسلام وأن يدركوا أخطارها، ولا بد أن يتعاون الناس في كشف زيف من يعملون هذه الأعمال ويحاولون إفساد المجتمعات الطاهرة، لا بد من التبليغ عنهم وكشف أوراقهم ليقام عليهم الحكم الشرعي ويؤدبوا ويؤدب بهم غيرهم، ويكون عبرة لمن أراد الفساد أو الإفساد في مجتمعات المسلمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يجنب مجتمعاتنا كل سوء ومكروه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل هذا سائل يقول إنه نذر إن شفاه الله من المرض أن يصلي لله 10 ركعات في اليوم والليلة قبل 6 سنوات، يقول علما أني كنت قبل النذر لا أصلي السنن الرواتب، ولي تقريبا 2 سنين صرت أصلي النذر 10 ركعات وأصلي السنن الرواتب، ولكن تعبت، هل أدمج 10 ركعات السنن الرواتب بنية واحدة؟ يا أخي لا يصلح هذا الكلام. أولا نذرك نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم إن نذرك ليس شاقا، هي 10 ركعات يعني 5 تسليمات، كم تستغرق؟ أسبوعا إذا صار يطيل القراءة، ما تزيد عن 3 ساعة يعني 20 دقيقة. ها؟ أنا متأكد يعني هي 5 تسليمات كل تسليمة ب4 دقائق، متأكد أنك تستطيع أن تقف في الشارع في الشمس مثل شمس اليوم وحر اليوم مدة 3 ساعة تتحدث مع زميلك في أمور عادية ولن تتضايق، فكيف تتضايق أن تصلي في الظل وعند المكيف وعلى سجادة مدة 4 دقائق مشتملة على ركوع وسجود وقيام؟ وهذا خير كثير ونعمة عظيمة، فعود نفسك وحببها إلى الطاعة، وعودها على التقرب إلى الله جل وعلا، وأكثر لا تكتفي بما نذرت، فإنما نذرت يستخرج به من البخيل وأنت بخيل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان الذي لا ينقاد للطاعة ما ينقاد إلا بقوة شديدة كالنذر. هو لا يصلي 10 ركعات نافلة إلا بالقوة، لما صار النذر واجبا عليه يصلي، لكن كونه ينقاد إليها من دون قوة ما عمل هذا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان الذي يصلي لله 10 ركعات من دون نذر أكثر أجرا منك، لأنه ينقاد لهذه العبادة رغبة ومحبة لها، لكنك أنت أتيت بالقوة لابد أن تسحب بالقوة النذر الذي ألزمت به نفسك. فالنذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، لكنك أنت ألزمت نفسك بهذا، فالآن هو واجب عليك ولا بد أن تفي به. وإذا كنت وصلت إلى درجة لا تستطيع القيام فصلي جالسا، فإن عجزت فصلي على جنب، لكن تتركها لا، لا تتركها، لأن هذا نذر في استطاعتك أن تأتي به حتى ولو كنت مستلقيا على ظهرك، ولكن لا يصح منك هذا إذا كنت تستطيع أن تصلي قاعدا. هذا يعتبر واجبا عليك لا بد أن تؤديه قائما، لا تصح منك أن تصلي جالسا. صلاة النفل يجوز الإنسان أن يصليها وهو جالس وله نصف أجر القائم، لكن صلاتك هذه التي نذرت ليست نفلا وإنما هي واجبة، فلا بد أن تأتي بها قائما. والقيام ركن في صلاتك، فإن عجزت فعند العجز تصح منك وأنت جالس، فإن عجزت عن الجلوس وصرت مريض لا تستطيع أن تتحرك من سريرك صلي وأنت على سريرك. يقول أرجو الإفادة عن كيفية الجمع والقصر للمسافر إذا وصل إلى المكان الذي يريد السفر إليه من مكان معين. نقول الإنسان إذا سافر إلى مكان معين يريد أن يجلس فيه أكثر من 4 أيام فهو مقيم، ليس له قصر ولا جمع. وأما إذا كان يريد أن يبقى فيه 4 أيام فأقل فله أن يقصر ويجمع إذا كان ليس حوله مساجد. ما إذا كان حوله مساجد تقام فيها الصلاة يلزمه أن يذهب ليصلي مع الجماعة. وإذا كان الإنسان في مكان ليس عنده جماعة فله أن يقصر وله أن يجمع. والجمع لا يستحب في مثل هذه الأحوال إذا كان الإنسان مستقرا، وإنما يقصر وإن جمع فلا شيء عليه. يقول ما حكم من صلى خلف الصف الأول لوحده حيث أن الصف الأول كان ممتلئا؟ أقول لا يصح تصح صلاته، لا صلاة للفذ خلف الصف. الإنسان الذي يصلي منفردا خلف الصف لا تصح صلاته. هذا السؤال عجيب، يقول إذا فات الإنسان ركعة مع الإمام متى يقوم لقضاء هذه الركعة؟ هل بعد التسليمة الثانية أم قبلها أم في أثنائها؟ يقوم الإنسان بعد ما ينتهي الإمام من السلام. متى ينتهي الإمام من السلام؟ عند التسليمة الثانية. فإذا انتهى من التسليمة الثانية تقوم. يقول ما حكم صلاة الذين يصلون في الساحات خارج الحرم حيث أن داخل الحرم فيه فراغات؟ نقول للإنسان إذا كان خارج الحرم ويرى من يصلي بالحرم، إذا كان يرى الإمام أو المأمومين بحيث أن الاقتداء ممكن فالصلاة صحيحة. ولو كان في فراغات داخل الحرم. يقول ما الحكم إذا صليت وحدي على جنازة؟ نقول صلاة صحيحة ما فيها شيء. يقول في قريتي مسجد يوجد فيه إمام ومؤذن، والمؤذن يؤذن في الوقت، ولكن الإمام لا يأتي إلا متأخرا، فالمؤذن يقيم الصلاة ويقول قم يا فلان صلي، وفي هذه الحالة يحين، يقول يجن الإمام ويقول أنا لا أسمح لأحد يصلي صلاتكم غير صحيحة. طيب حضرة هذا الإمام عمله صحيح عطل الناس يتركهم يربطهم؟ لا، هو الذي لا يصلح أن يترك، يجب فصله، يجب على جماعة أن يبلغوا الجهة المسؤولة عن حاله ويطالبوا بتعيين إمام أصلح منه، لأن هذا يؤذي المصلين وليس له الحق أن يتأخر. إذا تأخر عن الوقت المعتاد فلا حق له، يسقط حقه. وإذا كان عادته أن يتأخر فينبغي على جماعة المسجد أن يطلبوا من الجهة المسؤولة عن تعيين الأئمة باختيار إمام آخر وإبعاد هذا الإمام الذي يؤذي المأمومين. يقول ما حكم الربا خاصة إذا كان الإنسان محتاج لمثل هذا في هذا الزمن الذي يحتاج فيه الناس بكثير من الكماليات؟ الربا أحد الكبائر السبع التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، يعني المهلكات. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن خمسة في الربا: آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بالربا بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف. وإذا كان الربا كبيرة من كبائر الذنوب فهذا ليس من الكماليات، ليس من الأمور التي تستدعي أنك تشتري منزل عن طريق الربا أو تشتري سيارة عن طريق الربا أو تتزوج عن طريق الربا، هذا كله عمل محرم وليس للإنسان يعمل هذه الأعمال. يقول: ما حكم دفع الرشوة لمساح البلدية من أجل زيادة الملحق الخاص مع أنه لا يزيد في ملك غيره؟ هذا من الرشوة. إذا كنت تريد مضطر لهذا الأمر سوي المخالفة وادفع الرسوم المقررة، أما أن تدفع الرشوة لا. إذا كان فيه جزاء عليك يؤخذ رسمي من دون تعرض نفسك للحرام اعمله وسجل مخالفة، أما أن تتفق مع فلان ويجعل لك الحرام حلال هذا غلط. يقول: إذا تزوج إنسان امرأة ومكث فترة حوالي 9 أشهر وهو لم يجامعها ثم طلقها وأخذ ماله، فهل أمها تصير محرما له ويصلها رحمه؟ أمها من محارمه لأنها أم زوجته وهي محرم له حينئذ، ولكن ليست من رحمه، ليس بينه وبينها رحم، إنما بينه وبينها محرمية وليس رحما. وأمهات نسائكم فهي من المحرمات المحارم. وأم الزوجة تحرم بالعقد. هذا يقول: ما موقفنا من الرافضة وهل يجب علينا دعوتهم وما حكم الاتصال بماء زمزم؟ يجب على الإنسان أن يبين الحق بالحكمة وموعظة الحسنة ويدعو من يراه مخالفا في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق ويبين لهم الحق لتقوم عليهم الحجة ويتضح لهم، فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فتكون بريئة ذمتك. وأما حكم الاغتسال من ماء زمزم فإنه جائز ولا شيء فيه. يقول: هل يمكن اعتبار الواسطة رشوة؟ أقول: لا، الواسطة إذا كانت لإحقاق الحق فهذا من الشفاعة الحسنة، وإذا كانت لإبطال الحق فهي من الشفاعة السيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. يقول: هل بيع البيبسي في المحلات جائز أم لا علما بأني صاحب محل؟ هذه المادة كثر الكلام عليها وكثر الذين يقولون أن فيها مواد ضارة وأنها تسبب إدمان، فيها مواد مشتبه في أمرها، فالأحوط للإنسان أن يبتعد عنها، ومن اتقى الشبهات فقد تبرأ لدينه وعرضه. يقول: ما رأيكم في قول أحد الأئمة بجواز عمل المرأة وتوليها إلا في الإمامة الكبرى؟ نقول: هذا القول مصادم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم عليه. هذا يقول: ما حكم تعرض الإنسان للنساء وإذاؤهن له ونحو ذلك. الواجب على الإنسان أولا أن يحصن نفسه ويبتعد عن مواطن الشبه، وأن لا يغش الأماكن التي فيها النساء إذا كان يخاف على نفسه، والأسواق والمتاجر التي تفتادها النساء يبتعد عنها الإنسان. وعليه أيضا أن يسارع للزواج ويحصن نفسه ويعف نفسه ويحصنها عن أن تتطلع إلى ما حرم الله. هذا يقول: ما حكم العادة السرية؟ وأنا إن لم أفعلها فإني أخشى من ما هو أكبر منها. نقول: يجب عليك أن تسارع للزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنت ممن يجب عليك أن تبادر للزواج، ولا يجوز لك أن تمارس العادة السرية، فإنها من الاعتداء الذي حرمه الله. تم لي أن بعت منذ منزل، بعت منزلي على شخص آخر، وأشهد أنا والمشتري، وأشهدنا اثنين ممن نعرفهم في المسجد مع الكتابة، ثم بدالي أن غيرت رأيي بعد ذلك بسبب اعتراف زوجتي على ذلك، مع العلم أنه سلمني شيك بمبلغ 100,000. وهل لي أن أتراجع عن البيع مع العلم أن مصير، مع العلم أنه مصر على إتمام البيع؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا لم تشترط لنفسك الخيار فإن البيع يعتبر ناجزا وتم، إذا تفرقت من المجلس يعتبر قد تم البيع ولو أن الزوجة اعترضت. البيت بيتك وأنت الذي بعته، وإذا كنت تريد أن تشتريه مرة ثانية من المشتري منك فهذا حقك، يكون بأعلى سعر أو نحو ذلك. لكن البيت ليس لك من حين ما وقعت معه، من حين ما قلت له بعته وتم بينكم البيع. يقول: صلاة الليل هل تكون وحده أفضل أم يكون بين الناس؟ لا، كون الإنسان منفرد أفضل، كون وحده في الليل في منزله في حجرته فإنه أفضل، لأن هذا أبعد عن الرياء وأدعى للخشوع. يقول: ما حكم العزاء في المنزل؟ التعزية من حقوق المسلم على المسلم، إذا أصابته مصيبة عزيته، والتعزية معناها التسلية وتخفيف على من مصيبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعزيه إذا أصابه مكروه. ومن عز مسلما في مصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وتشتمل التعزية على الدعاء لصاحب المصيبة بالصبر، والدعاء للميت بالمغفرة، كما جاء أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. ولا فرق في هذا بين أن تعزيه في المسجد أو في المقبرة، فإن تعذر فتذهب إليه في منزله وتعزيه. لكن ليس منها ما عليه الكثير من الناس الذين يتخذون مراسم معينة من إشعال الأنوار ووضع الكراسي وسد الطرق ونحو ذلك، فإن هذا ليس هو العمل المشروع. المشروع إنسان يتقبل التعزية من دون كلفة ومن دون اجتماع الناس عنده، فاجتماع الناس وكثرتهم وجلوسهم عند صاحب المصيبة مما يزيد في الحزن، وهذا يتنافى مع مقاصد التعزية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.